إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في الدورة التي تعنى بشرح كتاب الصيام من كتاب عدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه البخاري ومسلم. نعم. الحديث الثاني الذي أورده المصنف رحمة الله تعالى عليه في كتاب الصيام هو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فأفطروا، وإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث الذي أورده الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه في كتابه كان موفقا في إراده، وذلك لأنه حينما ابتدأ في الحديث الأول ببيان ما ينبغي للمسلم العناية به قبل دخول شهر رمضان، ثنى ذلك بمبدأ هذا الشهر، وعلقه كما علق الشارع ذلك بالرؤيا أو بإتمام العدة أو ما يسمى بالحساب. فلذلك نرى أن المصنف رحمة الله تعالى عليه موفق ومسدد في اختيار أحاديثه بعناية ترتيبا زمنيا وحكميا وفق ما يحتاجه المسلم في هذه العبادة العظيمة. إذن قال رحمة الله تعالى عليه الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فقوله سمعت هذا من أقوى صيغ التحمل، إذا قال الراوي سمعت أو أنبأني أو أخبرني، فإن لفظ السماع المنسوب إلى الراوي أو ممن سمع منه هو من أعظم وأقوى مراتب الآداء والرواية. وإن كان الصحابة رحمة الله تعالى عليهم لا يشك في روايتهم فكلهم عدول، وإن كانوا لم يسمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً وسمعوه من غيرهم من الصحابة، ولكن رواية الصحابي عن الصحابي لا تضر، فلا يضر جهالة الصحابي أبداً. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس كل ما حدثناكم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه، وإنما كان أحدنا إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نتهمه. وقال محمد بن سيرين المتوفى سنة 110 للهجرة: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، يعني التابعين والصحابة، فلما وقعت الفتنة أي مقتل عثمان رضي الله عنه قيل: سموا لنا رجالكم، فيؤخذ من الثقات ويترك غيرهم. فالصحابي لا يضر جهالته. وننبه هنا إلى أن بعض المشتغلين بالحديث في هذا العصر بدأوا يروجون إلى بعض المقالات الشاذة في أن الصحابة ليس كلهم عدول، وإنما المشهورين منهم بالرواية والذين استفاضت صحبتهم هم العدول، أما غيرهم فإنهم يعرضون على ميزان الجرح والتعديل، وهذا منكر من القول وزور. ولذلك تنبهوا لمثل هذه المقالات التي يتفوه بها أحياناً بعض المنتسبين إلى العلم. إذن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا اللفظ للإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه جاءت روايات أخرى كما عند الإمام مسلم قال فإن غمي عليكم، وفي رواية أغمي عليكم فقدروا له 30، وفي رواية فإن غبي عليكم، فإن غبي عليكم بدل غمي. إذن جاءت الروايات غم عليكم، أغمي عليكم، غبي عليكم، كلها روايات تدل على معنى واحد. وأيضا جاءت بعض الروايات مبينة فقدروا له 30، وفي رواية فقدروا لشعبان 30، وفي رواية فعدوا 30. طبعا كل هذه الروايات عند البخاري ومسلم وعند أبي داود وغيره بمجموعها توجه لنا المراد. وهنا فائدة جمع الروايات في الحديث الواحد، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، الروايات يفسر بعضها بعضا، فما يكون مجملا في بعض الروايات يأتي مفسرا في روايات أخرى. وليس ثمة شيء يفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل كلامه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم شرح الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم التابعين وأتباع التابعين وهكذا. إذن قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه، الضمير ها هنا يرجع إلى الهلال، والمقصود به هنا هلال رمضان. إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، المقصود بالهلال ها هنا هلال شوال. إذا رأيتموه، وإن كان هنا لم يذكر الهلال في هذه الرواية، ولكنها هذا يسمى بالمعهود الذهني، كما في قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، لأن الضمير عادة يعود على متقدم، ولكنه إذا حذف هذا المتقدم من السياق فإنه يرجع في فهمه إلى ماذا؟ إلى المعهود. معهود الذهن المقصود به هنا الهلال. وإن كان جاءت رواية أخرى مفسرة إذا رأيتم الهلال فصوموا، جاءت رواية أخرى إذا رأيتم الهلال فصوموا، فدل ذلك على أن المقصود بالرؤية هنا رؤية الهلال. إذن قوله إذا رأيتموه، المقصود بالرؤية هنا رؤية البصرية، المقصود بالرؤية هنا الرؤية البصرية، لأن هذا هو الأصل في الرؤية، رأى الشيء. قالوا كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا، هل نرى ربنا؟ قال هل رأيتم الشمس ليس دونها سحاب؟ هل رأيتم القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ هل تضامون في رؤيته؟ قالوا لا. قال فإنكم كذلك سترون ربكم. فالمقصود بالرؤية هنا هي الرؤية البصرية، ولا يعدل عن هذا المعنى لمعنى آخر إلا بقرينة، ولا توجد قرينة هنا تدل على صرف هذا المعنى إلى معنى آخر. ثم قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه، رأيتموه هنا نسب الرؤية إلى من؟ إلى الجمع أم الفرد؟ الجواب إلى الجمع. وهل يشترط أن يرى الجمع وكل فرد من المسلمين أن يرى الهلال؟ الجواب لا، وإنما المقصود ماذا؟ الرؤية الشرعية التي يثبت بها دخول الشهر، أو يثبت يعني شهر رمضان أو دخول شهر شوال. فالمقصود بالرؤية يعني إذا رآه بعضكم ممن لا يطعن في شهادته من العدول، المقصود هنا الرؤية الشرعية، وإن أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الجمع، لأن الفرد من هذه الأمة يمثل الجمع والكل، الفرد من هذه الأمة خصوصا في باب الإخبار يمثل الجمع والكل، لأنه لا يعقل أن يكون كل أحد مطالب أن يرى الهلال، وإلا لشق على عموم المسلمين. نعم. فقوله إذا رأيتموه أي الهلال، الهلال اسم للقمر حين ولادته، اسم للقمر حين ولادته في الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة، وبعد الليلة الثالثة لا يسمى هلالا وإنما يسمى قمرا، لا يسمى هلال وإنما يسمى قمر. ويشهد لذلك ما رواه الإمام الطبراني في معجمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من اقتراب الساعة أن يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الهلال في الليلة الأولى والليلة الثانية أيضا، ثم بعد ذلك الليلة الثالثة. ما بعد الليلة الثالثة لا يسمى هلالا وإنما يسمى قمرا. ثم قال: فصوموا. هل يبتدئ المسلم الصيام من الليل حينما يرى الهلال؟ لأن الهلال إنما يظهر بمغيب الشمس، ثم بعد ذلك بعدها بربع ساعة 20 نصف ساعة ماذا يظهر الهلال؟ هل يبدأ الإنسان الصوم من الليل؟ الجواب لا، فهنا محذوف مقدر. فصوموا أي بيتوا النية لصيامه، بيتوا النية لصيامه. ثم قال: فإن غم عليكم. فإن غم عليكم، فالمقصود بغم أي غيب وستر عنكم، ومنه سمي الغيم غيم لأنه يغيب ضوء الشمس ويغيب القمر ويغيب صفاء السماء. سمي الغيم غيما لأنه يغيب. ولذلك جاء في رواية أخرى: فإن غبي عليكم. غبي معناه مأخوذ من الخفاء والستر، ولذلك سمي الغباء غباء لأنه يستر العقل، يستر العقل، لأن الغبي ماذا؟ قد ستر عقله. وسميت الغابة غابة لأنها مستترة بالأشجار، ولذلك ماذا؟ هذه المعاني مأخوذة دائما من معانيها اللغوية. فلذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: غمي أغمي غبي، كل ذلك دليل على أن جاء غيم أو جاء قطر أو ضباب أو شيء مما يحجب الرؤية، فحال دون رؤية الهلال حين ولادته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقدروا له. فقدروا له هكذا بالضم، ويجوز بالكسر، وبالضم أشهر، يقال فقدروا ويقال فقدروا. فقدروا ويقال ماذا؟ فقدروا، والمشهور كما قلنا بالضم. ما المقصود ماذا فقدروا؟ هنا اختلف العلماء في بيان هذه اللفظة على ثلاثة أقوال، إن بنى عنها خلاف في قضية صيام ليلة الشك وفي قضية الرؤيا. قيل بمعنى أن قدروا له أي بمعنى أتموا عدد شهر شعبان 30 يوما. فاقدروا له معناه أكملوا الحساب، لأن القدر معناه ماذا؟ معرفة قدر الشيء، يعني كنهه وحسابه وعدد أيامه. لذلك ذهب جمهور أهل العلم: فاقدروا له بمعنى أكملوا الحساب 30. طبعا هذا المعنى مأخوذ من الروايات التي ذكرناها لكم. فاقدروا ماذا؟ 30. فاقدروا له 30، وفي رواية: فعدوا أو أكملوا العدد 30. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى أن المقصود فاقدروا له يعني أكملوا عدة شعبان 30، تمام. وقيل بمعنى قدروا بمعنى ضيقوا عليه، يعني الشهر لا ترسلوه وإنما ضيقوا عليه. والتضييق في الشهر يكون باعتباره ماذا؟ 29 يوما. ويشهد لذلك قول الله عز وجل هذا المعنى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. قدر يعني معنى ضيق عليه رزقه، وهذا ذهب إليه الحنابلة، وهو رواية مشهورة عن الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد: بوجوب صيام ليلة الشك عند الغيم، لأنه يعتبر أن الشهر 29 والثلاثين ماذا؟ داخل ماذا؟ في شهر رمضان. وهناك قول آخر ينسب إلى مطرف بن عبد الله ابن الشخير رحمة الله تعالى عليه من سادات العلماء والتابعين، أن القول الثالث نعم، أن المقصود فاقدروا له أي انتقلوا واعدلوا إلى حساب المنجمين. فاقدروا له أي انتقلوا واعدلوا إلى حساب المنجمين، أي منازل النجوم والقمر، مستدلا بقوله تعالى: وبالنجم هم يهتدون. يهتدون قال الهداية ها هنا في معرفة الشهر، ولكن الجمهور رد هذا المعنى وهذا الفهم بأن المقصود بالهداية ها هنا هي معرفة ماذا؟ معرفة الجهات والطريق في البر والبحر وبالنجم هم يهتدون، يعني تعرف جهة القبلة وتعرف جهة الشمال والجنوب والغرب وهكذا، وليس المقصود ماذا؟ معرفة المنازل أو معرفة دخول الشهر ماذا؟ من عدمه. نعم، إذا المعنى الإجمالي لهذا الحديث أن نقول بأن الله عز وجل قد بنى على الأحكام على اليقين. الأصل في الأحكام أنها تبنى على اليقينيات وليس على الظنيات، تبنى ماذا؟ على اليقينيات أو ما يقوم مقام اليقين. ولذلك العلماء أخذوا بخبر الواحد سواء كان مشهورا أو عزيزا أو غريبا، وإن كان لا يفيد اليقينية في الثبوت إلا أنه ماذا؟ يفيد غلبة الظن وتعبدنا الله عز وجل به. فلذلك في دخول الشهور وفي كذلك حصول الطهارة وغيرها إنما تبنى على اليقين، واليقين هو ماذا؟ أن الأصل في الشهر أن يكمل ماذا؟ 30، إلا إذا، لأن إكمال الشهر 30 يقين، أو رؤية الهلال ليلة 29 ماذا؟ أو ليلة 30 ليلة 29 يعتبر ماذا؟ يقين أيضا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط الناس في هذه المسألة وفي هذه العبادة العظيمة بأمور يقينية، وهي أحد أمرين اثنين: إما إكمال الشهر 30 وهو الأصل وهو بقاء ما كان على ما كان، أو رؤية ماذا؟ الهلال يقينا. ولذلك إذا غبي وأغمي علينا نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل، والأصل هو ماذا؟ بقاء ما كان على ما كان وهو استمرار الشهر إلى 30. ومن هنا يرد على الحنابلة فهمهم، لأن الانتقال إلى 29 هو عدول عن الأصل، والأصل بقاء الشهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: إن أمة ماذا؟ أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا شهر إلى 29 ماذا؟ وإلى 30. نعم، ثم الآن نأتي إلى النقطة الثالثة وهي المسائل المتعلقة بهذا الحديث. أولا، كما قلنا الشهر لا يثبت دخوله إلا بأحد أمرين اثنين وكلاهما يقين: إما برؤية الهلال، وإما ماذا؟ بإكمال العدة 30 يوما، وكلا الأمرين ماذا؟ يقين. المسألة الثانية: حكم صيام يوم 30 من شعبان، حكم صيام يوم 30 من شعبان أو ما يسمى ماذا؟ ليلة الشك. اختلف العلماء في صيام ليلة النصف من شعبان، خصوصا إذا كان هناك غيم، أو 30 من شعبان خصوصا إذا كان هناك غيم أو قطر يحول دون رؤية الهلال. فذهب الجمهور، جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية وأيضا الحنفية، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، على أنه لا يجوز صيام 30 من شعبان من باب الاحتياط، كما فصلنا المسألة ماذا؟ أمس. يعني من صامها احتياطا لا يجوز. لماذا؟ لأنه جاءت رواية أخرى عن أبي داود أو عند الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه من حديث عمار بن ياسر أنه قال: من صام ليلة الشك أو التي يشك فيها فقد عصى أبا القاسم، المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا القول الثاني، وهو قول للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه وهو قول مشهور أيضا عند الحنابلة، أنه يجوز بل يجب صيام 30 من شعبان، وذلك من باب الاحتياط. واستدلوا ماذا؟ بماذا استدلوا؟ نعم، من يعطينا استدلالهم؟ ذكرناه قبل قليل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له، وفهموا فاقدروا له معناه ضيقوا عليه 29، وبالتالي إذا غمي علينا ماذا؟ نصوم في فهمهم هم نصوم الثلاثين ونعتبره بداية ماذا؟ شهر رمضان. وينسب هذا القول أيضا للفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه أجاز صيام الثلاثين إذا غمي على الناس وحيل دون رؤية للهلال. ولكن الصحيح كما ذكرناه أن المقصود فاقدروا معناه أكملوا العدة ثلاثين يوما كما دلت عليه الروايات التي ذكرناها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب. المسألة الثالثة نصاب الشهادة في الرؤيا. الآن المسلمين أو المسلمون مطالبون بتراء الهلال، بتراء الهلال يعني ترقبه، وذلك في ليلة الشك. ولكن الرؤية ها هنا نعم تثبت بماذا؟ برؤية الواحد الاثنين الثلاث الأربع أم لا بد أن تستفيض؟ هل تقبل رؤية المرأة وشهادتها؟ ما هو القول الفصل في هذه المسألة؟ طبعا المسألة دون أن نخوض في تفاصيلها أقوال العلماء فيها لأن فيها خمسة أقوال متضاربة، ولكن الصحيح الذي تميل إليه النفس والذي تؤيده النصوص صريح النصوص، لأن إذا اختلفنا في شيء فمرده ماذا؟ إلى الله وإلى رسوله، إلى الله إلى كتابه وإلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنته. فالذي تدل عليه النصوص في هذا الباب خروجا ماذا من الخلاف وكلام الفقهاء في هذا الباب أن الشهادة في شهر رمضان في دخوله تثبت برؤية الرجل أو الفرد، لما نقول الرجل سواء كان رجلا أو امرأة، برؤية الفرد الواحد العدل. طبعا يشترط فيه ماذا؟ أن يكون عدلا، لأن العدالة ماذا شرط ماذا في قبول الأخبار وفي باب الشهادات كما هو معروف. والدليل على ذلك عدة أدلة. طبعا هذا القول هو قول للإمام الشوكاني رحمة الله، أو اختاره الإمام الشوكاني، هو قول أبي ثور وابن حزم وغيرهم ماذا من أهل العلم. وإن كان الجمهور جمهور أهل العلم يرون أن الرؤية إنما تثبت بشهادة عادلين اثنين، وقول المالكية والحنابلة وأيضا الشافعية والحنفية خالفوا في هذا الباب فأثبتوا برؤية الفرد الواحد في دخول الشهر وبرؤية العدلين في دخول شهر شوال. طبعا ولا وجه لهذا التفريق عندهم. الدليل على أن رؤية الفرد الواحد من المسلمين العدول تثبت به الرؤية جملة من الأحاديث، منها ما رواه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر أنه قال تراءى الناس الهلال. هذه السنة، السنة أن الناس ماذا يترقبون الهلال، فيخرج الناس ماذا إلى الأماكن التي تكون ماذا بعيدة عن الأضواء، تكون في مستويات أفقية فيتراءون الهلال، لأن هذه عبادة عظيمة. قال تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه، فصامه وأمر الناس بصيامه. فهذا حديث فصل في الباب. فالذي رأى هو من؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ برؤيته. بل جاء حديث آخر أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله رأيت الهلال، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام، أي عقد النية وأمر الناس بصيامه. أيضا ما جاء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تراءى الهلال، ثم جاء رجل فأخبره بأنه رأى الهلال، فقال عمر الخطاب رضي الله عنه يكفي المسلمين أحدهم، يكفي المسلمين ماذا؟ أحدهم، خبر الواحد منهم يكفي في إثبات الشهر. وأيضا ماذا؟ القياس والنظر يدل على صحة هذا الأمر، لأنه قد يقول قائل لماذا في باب الشهادات لا بد من شاهدين أو رجل وامرأتان، وفي باب الإخبار اللي هو دخول الشهر يكتفى بواحد؟ الجواب كيف نجيب على هذا الإشكال؟ لأن الإشكال قائم، صح ولا لا؟ نعم. السؤال الذي يطرح: هل هناك فرق بين الشهادة وبين رؤية الهلال؟ الجواب: في فرق بينهما، نعم. كلاهما شهادة؟ لا، أيهما الإعلام؟ نعم، أيوة، نعم. السبب في التفريق بينهما: أولا، أن الشهادة يعني في الشهادة في الخصوم يشترط فيها عدلين اثنين، أولا بدلالة النص، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الشهادة وإن كانت في حقيقتها إخبار وما شهدنا إلا بما علمنا، ولكن الشهادة ماذا فيها؟ زيادة، ولأنها تدخل فيها حظوظ النفس عادة، ويدخل فيها التدليس، وربما يدخل فيها الكذب والسهو، لأنه استحضار مجموعة ماذا؟ من الحيثيات. أما رؤية الهلال فإنه ماذا؟ ليس بذلك التعقيد، ولا تدخل فيه ماذا؟ تدخل فيه حظوظ النفس، لأن رؤية الهلال يستطيع أن يدركه ماذا؟ الذكي والبليد، ولا تحتاج إلى قوة حفظ واستحضار ونحو ذلك مما هو في الشهادات. ولذلك كما قيل، كما قال أحدهم في قضية اليقينيات، لأن رؤية الهلال هي بمقام اليقين، من رآه فقد رآه لا يشك فيه. نعم، نظرت ورأيت، يعني ليس فيها تعقيد، كما قيل وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج ماذا؟ النهار إلى دليل، يعني هذا ما يحتاج مباشرة الهلال، ماذا؟ تخبر الناس بأنك رأيته، لا يحتاج إلى علم ولا إلى استحضار، بخلاف ماذا؟ الشهادات. ولأن ماذا؟ لأن الإعلام بدخول الشهر إنما هو إخبار، إخبار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما دلت النصوص أنه علق الإخبار ماذا؟ بخبر الواحد. ولذلك كيف قبلنا خبر الآحاد؟ وكيف كان الرجل يأتي إلى القوم فيخبرهم بشريعة رب العالمين؟ كما جاء ماذا؟ حديث معاذ بن جبل في الصحيحين حينما أرسله إلى اليمن: إنك تقدم قوما أهل كتاب. رجل واحد ماذا؟ دعا إلى التوحيد وإلى، ولم يطالبوه ماذا؟ بعدلين أو بإخبار رجلين. لذلك في باب الإخبار يتجوز ما لا يتجوز ماذا؟ في باب الشهادات. نعم. وأيضا ماذا؟ مما يدل على قبول شهادة أو إخبار العدل في باب الرؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل الإعلام بدخول أوقات الصلاة إلى الرجل الواحد أو إلى الجماعة؟ الجواب: إلى المؤذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وجاء في رواية عند الإمام الترمذي: إن المؤذن مؤتمن، يعني مؤذن واحد نفطر كلنا ماذا؟ بصياب أذانه. هل نطالبه نقول له لا بد يأتي الثاني والثالث يشهد على أن قد دخل ماذا وقت المغرب؟ الجواب لا. فهذا ماذا؟ يقاس هذا على هذا، وإن كان مسألة الصلاة ماذا أيضا ربما تكون أعظم من مسألة الصيام أحيانا. نعم، نعم. نعم، هذه مسألة وجيهة. نعم، الآن نقول دخول المغرب الإنسان إذا كان في النهار، تمام، يعني صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فالآن بقاؤك في النهار يقين، ودخولك في الليلة لا بد أن يكون بيقين. ولذلك العلماء فرقوا في قضية ماذا؟ كأكل المخطئ، فمن أكل وهو متيقن الليل وشك في الفجر فهنا أكله ماذا؟ هل يبطل صيامه؟ الجواب: لا يبطل صيامه، لأن الأصل بقاء الليل حتى يتيقن الإنسان ماذا الفجر، فكلوا واشربوا حتى ماذا يتبين لكم، تتحقق يقينا. أما في قضية ماذا الفطر العكس، الأصل بقاء ماذا على سجية النهار حتى تتيقن. فنحن نقول إذا سمعت الآذان الأول فإن كان عندك يقين أن هذا المؤذن يؤذن في الوقت فكل، إذا دخلك الشك سبحان الله هذا ممكن أذن قبله كذا، فانتظر إلى أن يحصل عندك اليقين. وبعضهم يقول حتى أسمع ماذا مؤذن الحي، فنقول هذا لا وجه له، يعني الانتظار حتى سماع مؤذن الحي لا وجه له، إنما الوجه ماذا بحصول اليقين بخروج النهار ودخول الليل. لا الاحتياط إنما يكون ماذا بشرع الله عز وجل، الاحتياط يكون بالشرع. الآن إذا تيقنت أنا كنت في مثلا في مكان مستوي جهة البحر أو في صحراء، فرأيت بعين مغيب قرص الشمس فأكلت وأفطرت، لا عبرة ماذا بانتظار الآذان، لا أحتاج إلى انتظار حتى لو أذن المؤذن بعده ماذا بعشر دقائق، لأن الأصل الآن وهذا يدخل في باب الاحتياط المزعوم أن بعض المؤذنين يؤخرون المغرب احتياطا، وهذه من البدع المنكرة، وقد أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الفتح أنها من البدع التي كانت في زمنه، فما بالك في زمننا، أنهم يحتاطون لدخول المغرب بدرجة 5 دقائق يقول لك حتى نتأكد أنه دخل. نقول لا، الاحتياط إنما يكون بإصابة الشرع. وفي الفجر العكس، جاءون ببدعة ما يسمى بدعة الإمساك، فتجدهم ماذا يمسكون قبل دخول الوقت بخمس أو ربع ساعة، والمشكلة أنهم ماذا في سائر الأوقات ربما أذنوا قبل الوقت كما هو معروف يعني في بعض المناطق. فالشاهد إنما العبرة ماذا بحصول اليقين، فإن كان هناك شك فلا التفات إليه. نعم نعم نعم لا الشمس نعم لا المسألة ماذا ما دام أن نعم لا ليس من باب الاحتياط لا نحن نقول أن إذا كانت رؤية الهلال ليس مطالب بها كل أحد، وإذا كان دخول المواقيت ليس مطالب بها كل أحد، وإنما العبرة ماذا بالمؤذن المؤتمن وبشهادة ماذا الفرد العدل من المسلمين. ولكن إذا حصل هناك نوع من الشك وطعن ماذا في شهادته أو طعن ماذا في ائتمانه، فهنا لابد للمسلم أن يتحرى لدينه، أن يتحرى ماذا لدينه، وإلا الأصل ماذا أن كلهم عدول وأنهم كلهم ماذا مؤتمنين، إلا إذا ثبت أن هذه الأمانة قد زالت من بعضهم فهنا لابد للمسلم أن يتحرى لدينه. طيب المسألة الرابعة، وإن كان هذه المسألة ليس لها علاقة بالصيام ولكن نذكرها من باب معرفة الشيء وإتمام مسائله، الذكر عند رؤية الهلال، فإننا في هذه الأيام وبعد أيام سوف نتراء الهلال ونترقب خصوصا هلال رمضان، فإنه من السنة المأثورة عن سيد الأنبياء والمرسلين والأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه أن يذكر الإنسان ربه وأن يتلفظ بدعاء بين يدي رؤيته للهلال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال فكان كما جاء عند الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أهله، وفي رواية أهلله علينا باليمن والأمان أو باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. اللهم أهله أو أهلله، أهله من الاستهلال، والاستهلال هو بداية الشيء، ولذلك وقالوا استهل الطفل صارخا معناه ابتدأ أول نزوله ماذا بالصراخ، وهذا دليل على حياته. أهله أو أهلله يعني ابتدئه لنا يا ربنا باليمن، واليمن هو البركة والإيمان والسلامة والإسلام. فالإنسان إذا رأى الهلال، طبعا الهلال إنما كما قلنا يكون في الليلة الأولى والثانية والثالثة، بعده إذا رأيته لا تقول هذا الدعاء، وإنما هو دعاء مؤقت بالليلة الأولى والثانية والثالثة. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم ربي وربك الله، هنا ماذا؟ لفتة عقدية. فحتى يقطع النبي صلى الله عليه وسلم ويسد الذريعة دون اعتقاد النفع والضر في الهلال الذي هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، يخاطب المسلم الهلال بقوله ربي وربك الله. يعني هذا الدعاء وإن قلته عند رؤية الهلال، فحتى لا يظن أن هذا الدعاء ينصرف إلى الهلال أو يكون سبباً في إجابته للدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ربي وربك الله، أي لست أنت الذي تنفع ولست أنت الذي تضر، وإنما الرب جل وعلا الذي من معانيه النفع والضر هو الذي ماذا؟ ينفع ويضر. نعم. المسألة الخامسة، نعم، وهذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسد الذرائع المفضية، ولذلك قول عمر الخطاب رضي الله عنه حينما قبل الحجر الأسود قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولهذا هنا نقول إذا كان هذا الهلال الذي هو أمارة وعلامة شرعية وآية من آيات رب البرية يقال عند الدعاء المشروع هكذا، فكيف بمن يأتي إلى القبر أو إلى الولي ثم يقول أنا لا أدعوه وإنما أدعو عنده؟ فالذي تدعوه لا شك بأنه شرك محض، ولكن تدعو عنده معتقدا أن الدعاء عنده مجاب، هذا ذريعة ماذا؟ إلى الشرك، والله المستعان، فلا بد أن يسد. المسألة الخامسة، حكم الاعتماد على الحساب الفلكي، وهذه نازلة من نوازل هذا العصر، الاعتماد على الحساب الفلكي. ترى بعض الدول والله المستعان قد وضعوا في غزناماتهم الشهور القمرية ومنها رمضان وشوال منذ سنين، لم تتغير ولم تتبدل والله المستعان. فهل يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية في دخول الشهر وفي خروجه؟ الجواب الذي عليه جمهور العلماء ويكاد يكون إجماعا، سواء المالكية والشافعية والحنابلة وأيضا الحنفية، أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي إلا ما أثر عن مطرف بن عبد الله كما ذكرنا آنفا، وأحد علماء الشافعية وهو أظنه ابن سريج رحمة الله تعالى عليه، القول بجواز الاعتماد على الحسابات الفلكية في حالة الغيم، في حالة الغيم. ولكن الصحيح ماذا؟ أنه لا يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية، والدليل على ذلك هذا الحديث، حديث الباب، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه ماذا؟ فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. هل يوجد أسهل من هذه الطريقة؟ لا يوجد، وهذه طريقة يقين لا شك فيها، يقين ماذا؟ لا شك فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. طبعا هذا ليس فيه دليل على التشجيع على الأمية كما يقول بعضهم، لا، وإنما هذا إخبار بالحال. وإلا العلماء بعد ذلك، بعد عصر النبوة، قد ملكوا أزمة ماذا؟ المعارف. انظروا إلى تاريخ المسلمين في الجبر والهندسة والطب وغيرها، كان لهم السبق. فقوله إن أمة أمية إخبار بالحال يوم ماذا؟ في عصر التنزيل. ولأن الله عز وجل إنما بنى شريعته على اليسر، ومبنى أيضا الصيام، وهذا ملحظ ينبغي أن يلاحظه المسلم في ذاته وفيما يفتيه، أن الأصل في الصيام اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه أين نزلت؟ في الصيام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هل هناك أيسر من صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له؟ لا يوجد، لا يوجد أسهل من هذه الطريقة، وهي يقين لا شك فيه. ولذلك ذهب كما قلنا جمهور أهل العلم إلى أن الحسابات الفلكية لا يثبت بها دخول الشهر. نعم، نعم، هذا هو الأصل، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم، في كل الشهور القمرية إنما ماذا؟ العبرة ماذا برؤيته؟ العبرة ماذا برؤيته؟ نعم. ولذلك جاء في بعض الأحاديث: إذا رأيتم الهلال فصوموا، إذا رأيتم، أنتم تعرفون أن النكرة في سياق الشرط تعم، هذه من العمومات، فهنا يعم ماذا؟ كل شهر، وليس الخاص ماذا؟ بشهر رمضان. نعم. قلنا والذين يجيزون الحسابات الفلكية في دخول الشهر سواء شهر رمضان أو شهر شوال لهم بعض الشبه، منها ماذا؟ كما قلنا كلام مطرف بن عبد الله الشخير واستدلاله ورددنا عليه، وهناك ماذا؟ أنهم نسبوا إلى كما قلنا الإمام ابن سريج الشافعي أنه أجاز الاعتماد على الحساب الفلكي، فنحن نرد هذا القول بردود. أولا، أن ابن سريج إنما أجاز في ليلة الغيم التي يغم فيها على الناس، وهؤلاء ماذا؟ حسابهم في ليلة الغيم وبدون غيم، بل ماذا؟ قبل سنوات تجد الرزنامة ماذا؟ شهر رمضان ما تغير، والله المستعان. ثم ابن سريج: إنما نحن نؤمن بإمامته ليس بعصمته. وهنا ماذا؟ لا بد الإنسان يتنبه أن لا نعتقد عصمة أي كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا عصمة لأحد. فابن سريج وما أدراك، إمام عالم، إذا أخطأ أخطأ، فنحن نؤمن بإمامته، لا نهدر إمامته، ولكن لا نقول بعصمته. وهنا لا بد أن يتنبه طالب العلم لهذا الملحظ، هو التقليد الأعمى والتعصب للأقوال. مهما كان ذلك الشخص ماذا؟ لا تتعصب لقوله، فإنه ماذا؟ يصيب ويخطئ، وكل يؤخذ من قوله ويرد، ونعرض أقوال الرجال على الكتاب والسنة. فمن تعصب لقول إمام كائنا من كان حيا أو ميتا فقد طعن في الشريعة الغراء، وطعن في النصوص، لأن النصوص هي التي يتحاكم إليها. وهذا وللأسف هذه البادرة الآن يوجد من طلبة العلم من ماذا؟ يتعصب لقول، بل يمتهن الناس بقول فلان وعلان. ونحن إن أنكرنا امتحان الناس بقول الإمام الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة الذين هم أعلى كعبا وأوسع علما، فمن باب أولى أن ننكر على من يتعصب ماذا؟ لفلان وعلان، فضلا أنه يمتحن الناس بفتوى فلان وعلان، فهذا مما أنكره العلماء قاطبة. وهناك أبيات رددتها دائما، وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال لهم وقد أشار نحو الحجرة: كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال لهم: أرأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل به فإن فيه منفعة. هذا هو الدين، الدين قال الله قال رسوله. نعم، نعم، وهذا التعصب هو الذي قتل الدين، كما قال الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه، قال: إنما أمات الدين ماذا؟ بليتان، بلية الهوى وبلية التعصب. تمام. الأمر الآخر، قالوا بأنه إذا جاز اعتمادنا على أوقات الصلاة بالحسابات، الآن أوقات الصلاة ألسنا نعتمد فيها على الحساب؟ الجواب بلى. كيف تجيزون الاعتماد على الحساب، الحساب في أوقات الصلاة هي أعظم وأجل، ولا تجيزونها في الصيام؟ كيف نجيب؟ طيب من يجيبنا؟ لأن هذا إشكال. الآن كلنا نعتمد على الحسابات في الصلاة، رغم أن الصلاة ماذا؟ مغيب الشمس، شروق ماذا؟ طلوع الفجر، وغيرها من المنازل المعروفة. الجواب لا، نعم أحسنت، أن منازل الشمس ثابتة لا تتغير، منازل الشمس ثابتة لا تتغير، بخلاف منازل القمر ماذا؟ متغيرة، غيم، قطر، رؤية، الهلال قد لا يظهر ونحو ذلك. فلذلك نقول القول الراجح في هذه المسألة أن الرؤية إنما الاعتماد فيها على رؤية الهلال أو إتمام الحساب. طبعا وهنا ليس في ذلك مطعن أو طعن في الحساب الفلكي، لأننا نؤمن أن الحساب الفلكي نؤمن أن هذا ملحظ لا بد أن تنتبه إليه، لأن بعضهم يقول أنتم ماذا؟ درويش الدين، ماذا؟ كيف الحساب والمنازل النجوم وعلم الفلك؟ قد قطع أشواطا، فصرنا نرى الهلال برؤية ماذا؟ بالتلسكوبات والحسابات وغير ذلك. كيف تطعنون في هذه العلوم؟ فأنتم تريدون أن تبقوننا ما في العصور ماذا؟ الجمل والناقة، وقفا نبكي من ذكرى حبيب وموئل، بسقط اللوى بين الدخول وحوملي كما قال بعضهم. نقول لا، امرؤ القيس. فنقول لا، الآن هناك فرق بين ميلاد القمر الهلال وبين رؤيته. الحسابات الفلكية تعطينا يقين بأن الهلال قد ولد، أن الهلال ماذا؟ قد ولد، ولكن الشرع أناط دخول الشهر بميلاد الهلال أم برؤيته؟ برؤيته. إذن وهنا يحصل الخلاف بين الفلكيين وبين علماء الشريعة، فهو لا عندهم يقين وعلماء الشريعة عندهم يقين. فنحن نقول نحن لا نطعن، نعم أنتم حسبتم صحيح الهلال يولد ليلة كذا، ولكن الله عز وجل لم يتعبدنا بميلاد الهلال، وإنما تعبدنا برؤيته، لأنه في ليلة الغيم. أليس هناك احتمال أنه قد ولد الهلال؟ الجواب بلى. وبالتالي أحيانا ماذا؟ يدخل اليوم الأول والثاني من الشهر فتشوف الهلال، فإذا به ماذا؟ والله هذا مش هلال ماذا؟ الليلة الأولى، ولا هلال الليلة الثانية، فنكون قد جزمنا بأنه قد ولد. ولذلك يأتيك بعض الناس يقول لك والله الآن في إشكال، ترى ماذا؟ الهلال صحيح ماذا؟ الرؤية يعني تأخرت ونحو ذلك. نقول لا، حتى ولو ولد الهلال يقينا في تلك الليلة، فإن الله عز وجل قد تعبدنا بالرؤية، ما دام لم نره فنكمل الحساب ونكمل ماذا؟ العدد. وهنا مربط الفرس، والفرق بين أو المفصل في الخلاف المحتدم بين الفلكيين وبين علماء الشريعة. نعم، الظاهر لما بدأنا الحساب بدأت حسابات الأوراق. نعم، وين كنت يعني؟ نعم تفضل. نعم، أكيد نعم، لأنه لم يفهم الشرع. المشكلة أن أحيانا نوكل أمور الدين إلى علماء الفلك، رغم أنهم يقدرون بحساباتهم وبعلومهم اليقينية، ولكن لا توافق قواعد الشرع. الآن أعطيك على سبيل المثال، يجنح بعضهم في قضية صلاة الفجر إلى دخول الفجر وهو الفجر الكاذب، لأن الفلكيون لا يعرفون إلا الفجر ماذا؟ الكاذب، اللي هو بداية ماذا؟ الشفق ماذا؟ ويكون عموديا وليس أفقيا مستطيرا. وبالتالي يعتمد بعضهم في قضية الرزنام على الهلال ماذا؟ الكاذب، رغم أن الشرع قد بناه على الهلال ماذا؟ على الفجر ماذا؟ الصادق. قضية نفس الشيء، قضية الرؤية، الشرع بناه على الرؤية وهم بنوه ماذا؟ على الميلاد. وهنا يأتي ماذا الفرق بين لم يشاء، نحن في غنية عن هذا، يعني أعطانا إحنا أشبه ما يكون ببقرة بني إسرائيل. الله عز وجل قال لهم اذبحوا بقرة، كانت تكفيهم أي بقرة يأخذون يذبحونها ماذا وتفي بالغرض، فضيقوا فضيق الله عز وجل عليهم. فلذلك نحن أسهل، هذا لا يوجد كما قال أهل العلم أسهل من هذا الحساب، 29 إن رؤي الهلال، 30 إن غمي ولم نراه، خلاص وضحت ماذا المسألة. نأتي الآن إلى المسألة السادسة، اختلاف الأقاليم في رؤية الهلال أو ما يسمى باختلاف المطالع، وهذه أيضا مسائل التي احتدم فيها الخلاف في هذا العصر. طبعا هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه إذا ثبتت الرؤية في بلد ما وجب على جميع البلدان أن يصوموا، إذا ثبتت الرؤية في بلد ما، وهذا ما يسمى بوحدة المطالع. وهذا وإن كان قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، ولكنه قول مرجوح. القول الثاني طبعا عمدتهم بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فجاء بصيغة ماذا؟ الجمع. القول الثاني أن لكل بلد رؤيتهم، أن لكل بلد رؤيتهم، فإذا رآه البلد الفلاني صاموا، والبلد الثاني إذا لم رأوه لا يلزمهم ماذا؟ الصيام، وهو قول ابن عباس والقاسم ابن محمد رحمة الله تعالى عليه. القول الثالث فرقوا بين البلاد المتقاربة والبلاد المتباعدة، فالبلاد المتقاربة يكون رؤية فيها موحدة، وخصوصا الذي تكون ماذا فيه ما يسمى بخطوط ماذا؟ خطوط الطول، بمعنى أنه إذا ظهر في هذه البلد سوف يظهر في البلد الآخر، يعني تكون على نفس ماذا؟ على نفس الخط. أما إذا تباعدت فلكل بلد رؤيته. ودليل القول الثاني والثالث اللي هو قضية لكل بلد رؤيته أو قضية وحدة المطالع أو اختلاف المطالع، هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن كريب قال أرسلتني أم الفضل بنت الحارث إلى الشام إلى معاوية رضي الله عنه حينما كان خليفة للمسلمين، قال فقدمت الشام فإذا بها، يعني كانت قبيل رمضان، قال فتراءى الناس الهلال فرأيته، يعني رأى الهلال فصام، قال حتى إذا قضيت حاجتها عدت إلى رحمة الله تعالى عليه إلى المدينة، قال فلقيت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقلت له، فقال لي متى صمتم؟ قلت إنما رأينا الهلال ليلة الجمعة، قال أنت رأيته؟ قال نعم رأيته، فصمت وصام الناس. قال ابن عباس رضي الله عنه، هنا الشاهد، قال ابن عباس رضي الله عنهما وإنما رأيناه ليلة السبت فما زلنا نصوم حتى نراه أو نتم عدة شعبان. قال فقلت له، يعني قريب قال لي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ألست تأخذ برؤيا عثمان برؤيا معاوية رضي الله عنه وعمله؟ قال لا، ذلك ماذا؟ سنة أبي القاسم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، أو قال ذلك ماذا؟ ما ثبت من سنة أبي القاسم صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا فهذا الحديث دليل على أن ابن عباس رضي الله عنه والمشهور في ذلك الزمن أنهم كانوا يعتبرون لكل بلد رؤيته، ويدل على ذلك من وجوه. أولا أنه في كلامه عبد الله بن عباس رضي الله عنه إنما أتى بصيغ الجمع، فقال فما زلنا نصوم فنتابع حتى نرى، فدل ذلك على أنهم ماذا؟ أن ذلك هو الذي كان مستقرا عند أغلب المسلمين في ذلك العصر. الأمر الثاني أنه نسبه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إما أنه يحفظ في ذلك قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه فهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولا شك بأن فهم ابن عباس مقدم على فهم غيره، فهم ابن عباس ماذا؟ مقدم على فهم غيره. ونقول الراجح في هذه المسألة أنه إذا أمكن توحيد الرؤية والمطالع فهو المتعين، إذا أمكن توحيد الرؤية والمطالع فهو المتعين، ولكن إذا تعذر ذلك أو شق على المسلمين فلكل بلد رؤيته، فلكل بلد رؤيته، خصوصا وأنه أثر من طرق كثيرة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر الذي يدل على ترجيح هذا الأمر أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وهذه قاعدة شرعية، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. الآن أليس الأصل أن يكون للمسلمين جمعة واحدة في الإقليم الواحد، صح ولا لا؟ يعني الأصل ماذا؟ يكون أن مسجد جامع نصلي فيه الجمعة، وأيضا ماذا؟ يكون لنا مصلى جامع نصلي فيه صلاة العيد، والأصل أن يكون للمسلمين ماذا؟ خليفة واحد، هذا هو الأصل، هذا هو الابتداء. ولكن الدوام الحال الآن أنه تعددت الجمعات في الإقليم الواحد، وتعدد الحكام ماذا؟ في أقاليم المسلمين، فيغتفر في الدوام درءا للفتنة وجمعا للكلمة ما لا يغتفر في الابتداء. ولذلك نقول ما دام الحال على ما هو عليه الآن فلكل بلد رؤيته. المسألة التي تلي هذه المسألة، إذا كان البلد يعتمد على الحساب الفلكي ولا يتراءى الهلال، هل يعتمد على حسابه أم لا بد للمسلم أن ينتقل إما إلى رؤيته أو إلى العدول من أهل بلده أو أن يأخذ بوحدة المطالع؟ الجواب نعم، يعني هذا تعتبره خروجا؟ لا، هي ترى أن الخروج بالقول أعظم من الخروج بالفعل أحيانا، لذلك كان الخوارج القعدية شر من غيرهم. خوارج القعدية ماذا؟ يخرجون باللسان بالتحرير، ولكنه لا يقاتل، جالس في بلده ماذا؟ يدفع بشباب المسلمين إلى أتون أو أتون الفتنة وإلى جحيمها. هذه الخوارج القعدية، أحيانا الخروج باللسان أعظم من الخروج بالسيف، فهل تعتبر هذا من باب الخروج؟ يعني لفظة خروج صعبة شوية، باب المخالفة. نعم، طبعا نقول في هذه المسألة، نعم الله يحفظ، نقول في هذه المسألة أن الأصل الاعتماد على الرؤية الشرعية، هذا هو الأصل. فإذا أمكن مناصحة هذا الحاكم أو من كان في مقامه أو نائبا له في وجوب تعاطي الرؤية الشرعية فهو المتعين. أما إذا كان الحال أنه يتعاطى الحسابات الفلكية فهي لا تخرج على أحد الأحوال الآتية. الحال الأولى هو إذا رأى الإنسان الهلال بنفسه ولكن البلد الذي يعيش فيه لم يؤخذ ماذا بهذه الرؤية واعتمد على الحسابات الفلكية عادة، فهل يعمل برؤيته أم يأخذ ماذا؟ بحساب بلده. الجواب: نعم نعم تفضل. الصوم يوم تصومون، والفطر ماذا؟ يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. نقول في هذه المسألة تنازع. نعم نعم، حديث الباب قوي، ولكن نقول هذه المسألة أيضا مما جرى فيها الخلاف، فقيل بأنه يأخذ برؤيته، لأن الله عز وجل قد قال في كتابه ومحكم آيه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهنا ماذا الأمر يفيد؟ ماذا الوجوب؟ فمن شهد، أنت شهدته ورأيته عيانا، فينبغي ماذا؟ أن تصوم. أيضا حديث الباب: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قالوا: ولأنه إذا صام فيما رآه فإنه لا شك بأنه سوف يصوم، أو إذا أفطر في أو العكس، إذا صام في هلال أو أفطر في هلال رآه فسوف يفطر في يوم صوم يقيني عنده، أو أنه ماذا؟ إذا رأى هلال شوال ولكنه صام سوف يصوم في يوم يقيني عنده أنه ماذا؟ عيد للمسلمين. هذا ماذا؟ قول وجيه، ولكن القول الذي نرجحه في هذه المسألة أنه يصوم يوم يصوم الناس. لماذا؟ لأن هذا فيه جمع للكلمة وتأليفا للقلوب، ولأن من معاني الصيام أن يتوحد الناس في صيامهم، وأن يتوحدوا ماذا؟ في عيدهم. صور الآن، وهذه شهدناها في بعض السنوات خصوصا لما كانت قضية ما اختلاف المطالع، بعض الناس ماذا؟ معيد وكل أسرته ماذا؟ صايمين، أو العكس، هو صايم وكل أسرته ماذا؟ ألا يوجد ماذا؟ أيوجد شقاق وخلاف أكثر من هذا؟ فما دام أن الخلاف يسعنا والمسألة فيها خلاف، فإنه يغلب مسألة توحيد الكلمة وتوحيد الصف في هذه المسائل على غيرها، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الحالة الثانية: إذا كان، يعني قلنا الحالة الأولى إذا رآه بعينه، الحالة الثانية إذا لم يره هو، وهذه الحالة لا تخرج عن حالتين اثنتين: إما أن يكون هذا الحساب سوف يهدم أصلا يقينيا، كأن يجعل من الشهر 28 أو 31، لأن أحيانا أصحاب الحسابات الفلكية ماذا يتورطون فيقعون ماذا؟ الشهر 28 وقعت في بعض الدول، أو 31، فهل يعقل الشهر أن يكون 28 أو 31؟ لا، فنقول هنا لا تهدم أصلا يقينيا. الحالة الثانية أو الشق الثاني من الحالة الثانية أنه إذا كان لا يهدم أصلا، فنقول في هذه المسألة أن قول الحاكم ماذا؟ لا، في قاعدة: قول الحاكم إيش؟ يحسم ويرفع الخلاف. قول الحاكم يرفع الخلاف، لأن هذه المسألة قضية الاعتماد على الرؤية وما وغيرها، هذه يبقى فيها نوع من الخلاف، وكان بعض السلف ماذا يرى فيها أو يرى بها، وقضية وحدة المطالع من اختلافها. فنقول ما دام أن الإمام قد أمر بالصيام ذلك اليوم فصمه، ويدل ويعضده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، و ماذا ويوم أو نعم الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم ماذا؟ يضحون أو يضحي الناس. فهذا هو الأصل في هذه المسألة. وإن كان هذه المسألة ليست مسألتنا، فهي مسألة أصولية: هل الإمام، قول الإمام يرفع الخلاف؟ طبعا هي ليست على إطلاقها، المقصود برفع الخلاف هي المسائل العامة، أما المسائل الخاصة لا. لو كان مثلا قضية حكم تحية المسجد بعد العصر لسبيل المثال، فقول الإمام إذا تبنى قولا ليس ملزما لعموم الناس، لأن ليست قضية عامة، المقصود يرفع الخلاف في المسائل العامة التي تعم بها البلوى وتكون ماذا في شؤون الناس ومعايشهم أو في قضاياهم العامة. أما القضايا الخاصة والمسائل الخاصة وإن تبناها الإمام فإنها لا ترفع الخلاف. نعم نعم. نعم هذا المتعين، ولكن نحن قلنا إذا ردت شهادته ولم تقبل ولم يعتد برؤياه أصلا فهنا لابد أن يصوم يوم يصوم الناس ويفطر ماذا يوم يفطر الناس. المسألة التي تليها وهي المسألة أظن السادسة أو الثامنة، النية في الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، وقلنا بأن المقصود هنا محذوف مقدر، أي صوموا أي بيتوا الصيام ماذا لرؤيته. ويشهد لذلك ما روى أبو داود في سننه من حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضية من لم يبيت الصيام من الليل، وفي رواية قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت البيات يعني الليل، والليل إنما يبتدئ الليلة إنما تبتدئ ماذا من مغيب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر، هذه كلها ليلة وليل. فمن لم يبيت الصيام من الليل أو في رواية قبل الفجر فلا صيام له. فالنية في الصيام قد أجمع أهل العلم، ونقل ابن قدامة وابن منذر وغيرهما إجماع المسلمين على وجوب نية الصيام في الفرض والنفل قولا واحدا في القضاء والنذر، ولا يعرف مخالف في هذه المسألة إلا قولا شاذا ينسب إلى أبي حنيفة النعمان أنه قال إذا تعين الصيام، تعين الصيام والرجل مقيم وصحيح فلا اشتراط للنية، بمعنى أنه صائم صائم، هو مقيم لا عذر له في سفر، وصحيح لا عذر له في مرض، وتعين الصيام عليه عينا، فهنا لا يشترط ماذا النية، ولكنه قول شاذ تأباه النصوص العامة والخاصة. النصوص العامة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. والنصوص الخاصة حديث حفصة رضي الله عنه من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ولكن تحت هذه المسألة تنتظم جملة من المسائل الفرعية. أولا حكم تقديم الصيام قبل الفجر، يعني هل يشترط على المسلم أن يبيت الصيام قبل الفجر أم يجوز له ماذا أن ينوي بعد الفجر؟ الجواب الذي عليه جمهور أهل العلم أن من المالكية والشافعية والحنابلة أنه يجب تبييت الصيام من الليل، والدليل على ذلك حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل أو قبل الفجر فلا صيام له. قالوا أيضا لأن المسألة الثانية أو القول الثاني هو قول أبي حنيفة أنه يجوز في الفرض، يجوز أو محل النية إنما هو من قبل الفجر أو في الليل يعني بعد المغرب إلى منتصف النهار، إلى منتصف النهار، يعني الإنسان في رمضان أو في الصيام الواجب أو في القضاء أو في النذر يجوز له ماذا حتى لو لا ينوي في الليل ينوي ماذا إلى منتصف النهار. طبعا هذا القول شاذ لا يعضده دليل ولا أثر ولا نظر، لا يعضده دليل ولا أثر ولا نظر. الأمر الآخر في قضية النية في صيام النفل، في صيام النفل قد بناه الله عز وجل على التيسير، وبالتالي يجوز للإنسان أن يصوم أن ينوي بصيامه ماذا بعد طلوع الفجر، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما دخل عليها فيقول: هل عندكم من شيء؟ فإذا قالت لا قال: إني صائم. فينوي الصيام ماذا؟ من منتصف النهار، دالا على جواز استحداث النية في وسط النهار ولا يشترط في بدايته. نعم. الأمر الآخر: حكم تعيين النية لكل يوم من رمضان، يعني هل يجب على الإنسان كل يوم في الليل قبل الفجر ينوي أنه سوف يصوم رمضان المقبل، يعني اليوم الذي يليه؟ الجواب الأصل ماذا؟ أنه تكفي النية الواحدة عن جميع رمضان، هذا القول المشهور والقول الراجح. لماذا؟ لأن الصيام أو رمضان عبادة واحدة، لأن الإنسان مطالب بصيام الشهر ماذا؟ كله، فيكفي فيه نية واحدة مثل الحج. الحج أليست فيه ماذا؟ عدة أعمال: الرمي والطواف والسعي والمبيت بمنى ومزدلفة والوقوف بعرفة وغير ذلك. كل هذه أعمال هل يجب على كل عمل أنك تحدث له نية؟ مثل إنسان يقول لك الآن: أنا سوف أحج عن أبي أو أمي، هل لازم في كل لما يروح يرمي يستحضر ماذا؟ هذه النية عن أبيه، ولما يروح يطوف عن أبيه؟ لا، نقول تكفي النية الواحدة عن جميع أعمال الحج، كذلك بالنسبة لرمضان. إلا في حالة واحدة: إذا قطع الإنسان صيامه لعذر ثم استأنفه، يعني إنسان مثلا نوى من أول يوم أنه يصوم ماذا؟ رمضان كله، ثم سافر فأفطر، ثم اليوم الذي بعده استأنف، بدأ ماذا؟ من جديد صيام رمضان. نقول له هنا لابد أن تجدد النية مرة أخرى. أو امرأة مثلا انقطع صيامها بالعادة ثم بعدما طهرت ماذا؟ بدأت الصيام من جديد، فهنا نقول لها لابد أن تحدث النية مرة أخرى أنك تصومي ما بقي من نهار أو من أيام رمضان. نعم نعم. أكيد لا، النية ليست بالتلفظ، النية ليست بالتلفظ، ولكن مجرد مباشرة الإنسان للسحور هذه نية، ولكن السحور الذي يقع في وقته، انتبه، لأن بعض الناس يتسحر ماذا؟ على الساعة 11 بالليل، هذا ليس سحورا، هذا تتمة ماذا؟ الفطور، وبالتالي اشتغاله بالأكل في هذه الوقت لا يعتبر نية أبدا، لأن السحور إنما يبتدئ من منتصف النصف الثاني من الليل، يعني الربع الأخير ماذا؟ من الليل، هنا يبتدئ ماذا؟ السحور. فالذي يتسحر ساعة 11 أو 12 ثم ينام، نقول له ماذا؟ أنت لم تنوي حتى ولو أكلت، لأن هذا لا يعتبر ماذا؟ سحور شرعا. الحنفية نعم معروف، نعم. قالوا بدليل أن الإنسان الذي يفطر ذلك اليوم فلابد عليه من إعادته، ولكن لا يعيد كل يعني ما كل الأيام التي مضت. نعم، لا، واستدلال بعيد. طبعا احنا نتوخى الدخول في كثير من الخلافات لأن سوف تأخذ معنا وقتا طويلا والدورة ماذا محدودة، لذلك ما يحتاج إلى بيان الخلاف نبينه، وما لا يحتاج ماذا نضرب عنه السطح، لأن القول بأنه لا بد لكل يوم النية هذا كله مبني على قياسات، كل هذه القياسات ماذا مصادمة لأصول وقواعد ثابتة. ماذا كم بقي عن الوقت؟ إما نأخذ حديث آخر أو كم؟ 10 دقائق. طيب خلونا نأخذ شيء من هذا الحديث ولعل أن نكمل بعد المغرب قليلا. نعم، الحديث الثالث. نعم. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. نعم، انتقل المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى باب آخر ألا وهو باب السحور أو يقال السحور، فرحمة الله تعالى عليه بعدما بيّن مبتدأ الشهر والصيام وعلقه بالرؤيا كما جاء في الحديث انتقل إلى سنة من السنن التي اختصت بها هذه الأمة وهي السحور، فإن السحور ماذا؟ بركة. وروى في ذلك حديثا في الصحيحين أن النبي من حديث أنس بن مالك قال: تسحروا فإن في السحور أو السحور بركة، وهي تضبط ماذا؟ بالفتح، السحور. فمعنى تسحروا أو معنى السحور بفتح السين هو ما يؤكل في وقت السحر، هو ما يؤكل في وقت السحر بنية ماذا؟ الصيام، بنية ماذا؟ الصوم في ذلك اليوم. وبالتالي لو أكل الإنسان في السحر ليس بنية الصيام وإنما لجوع فلا يسمى ماذا؟ سحورا، لا يسمى ماذا؟ سحور. ولذلك هنا نجيب الأخ أن السحور في حد ذاته إذا نوي به الصيام هو ماذا؟ هو نية في حد ذاته، ولكن بشرط أن ينوي به الصيام، لأن قلنا السحور هو ماذا؟ هو الانشغال بالأكل والشرب وقت السحر الذي يبتدأ من منتصف النصف الثاني من الليل بنية الصوم، فلو أكل بغير نية الصوم فإنه لا يعتبر في لسان الشرع، لا يعتبر ماذا؟ سحورا. وقلنا السحور ماذا؟ ما يتسحر به، مثل البرود ما يتبرد به. والسحور بالضم هو الفعل، السحور بالضم هو الفعل، مثل الوضوء والوضوء، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو الفعل، فعل الوضوء. نعم. طبعا وأخذ السحور ماذا؟ باعتبار الوقت. تعرفون الشرع حتى العرب يشتقون الأسماء ماذا؟ إما من أمكنتها أو من أزمنتها أو غير ذلك من أوجه اشتقاق الأسماء واشتقاق الأعلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا، هنا جاء أمر، والأصل أن الأمر ماذا؟ يفيد الوجوب، ولكن جمهور أهل العلم بل نقل ابن قدامة الإجماع على أن الأمر هاهنا محمول على الندب، والصارف له للندب، لأنه لا يمكن أن نصرف الأمر من الوجوب إلى الندب إلا بقرينة. ما هي القرينة الصارفة؟ نعم، سحور بركة. لا، سحور بركة هنا ماذا؟ بيان للعلة وتعليل الحكم لا يصرفه ماذا؟ لا، نقول في رمضان وليس في غيره. يلا، أين الأذكياء منكم فيجيبوا، ومن أجاب له هدية وجائزة. يلا، ولكن ليس اليوم، ما عندي شيء. لا، يعني هذا من باب التحفيز، من باب التحفيز أكيد. نعم، يأمره. لا، هذا بعيد. نعم، طيب، ثلاث إجابات ونقفل. نعم الأخ. نعم، تفضل. الفجر هذا قاله صاحبك وليس دليلا، لأن هذه رخصة. نعم، نعم، تفضل. لا، هذا تعليل، ونقول تعليل الحكم لا يصرف وليس بقرينة. لا، كيف؟ هل قول العلماء ماذا؟ قرينة يصرف الوجوب أو الأمر من الوجوب إلى الندب؟ لا، هذه كلها تعليلات. نعم، لا، فصل ما، لا بالعكس، فصل ما بيننا وبين، لأن الأصل في مخالفة اليهود ماذا والنصارى؟ الوجوب. يعني هذا الحديث يعضد ماذا؟ القول بالوجوب. لا، خلاص. نعم، لا، ولا هذا الدليل. خلاص، الدليل على أو القرينة التي تصرفه من الوجوب إلى الندب هو إذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ماذا؟ بالوصال إلى الفجر. أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوصال، لأن الوصال على نوعين: وصال الأيام، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما أنا ماذا أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، ولكنه أذن لهم ماذا، فدل إذنه على الوصال على أمرين اثنين: على إسقاط السحور، لأنه سوف يحل، لأنه لا يصير سحورا، إنما يصير ماذا، فطور، لأن السحور ماذا، ما ينوى به الصيام، وهذا إنما حصل به الفطر. ويدل هذا الحديث على جواز تأخير الفطر لمن واصل. هذه القرينة ماذا الصارف، وهذا تطبيق لدورة الأصول التي نحن بصددها، وهذا ميزة ماذا ربط الفقه ماذا بالقواعد الأصولية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، في السحور بركة، المقصود بالبركة هي النماء والزيادة، المقصود بالبركة هي النماء والزيادة. والبركة ها هنا إما أن يقصد بها البركة الدنيوية، أو يقصد بها البركة الأخروية. أما البركة الأخروية فهي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يحصل للعبد من التوفيق والسداد في دنياه وأخراه، فإن المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يسعد في دنياه وتحمد له عقباه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بيننا وبين ماذا اليهود أكلة السحور. فالمتسحر متبع ومقتفي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع السنة هي من أعظم أسباب النجاة يوم الدين. أما ما يحصل من المنافع والبركة الأخروية الدنيوية، لا شك أن المتسحر يجد من قوة في بدنه ونشاطا في جسمه ما لا يجده من لا يتسحر، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم بركة. نعم. المعنى الإجمالي لهذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا نحن معاشر المسلمين أمر ندب استحباب، أن نستقبل اليوم يوم الصوم ماذا بأكلة، على سبيل الاقتفاء للسنة، وعلى سبيل ماذا الاقتيات لاستقبال هذا اليوم بقوة ونشاط. فهذا الذي يدل عليه الحديث بمفهومه العام. يقول السائل: مادي هل تريدون أن نكمل أو يقول السائل، لأنه الآن كما خلنا من الحديث طبعا أمس ما نحسبها، ولكن ماذا بداية من اليوم أخذنا حديثين ثلاث أحاديث، ونحن عندنا نصاب 34 حديثا، وإن كان بعض الأحاديث ليست فيها مسائل كثيرة، وإن كان بعض الأحاديث فيها من المسائل التي تطول كما سنبينه. يقول السائل: ما المقصود بالفطر في قول النبي صلى الله عليه وسلم فرحة عند فطره؟ هل هو الفطر آخر النهار، أم الفطر آخر الشهر، أم هما معا؟ الجواب: هما معا. جاء في بعض الروايات عند فطره، هذه ظرف زمان، وهذا الظرف جاء في بعض الروايات يوم فطره، يوم فطره. واليوم ها هنا ماذا، إما أن يقصد به اليوم الذي يفطر فيه، أو اليوم الذي ينتهي ماذا منه من شهره، كذلك يسمى ماذا يوم الفطر، ومنه سمي العيد عيد الفطر. والشاهد ماذا يدل على الواقع، يدل على ذلك أن الإنسان يفرح يوم الفطر ويفرح عند أكله. نرجو أن تعيدوا لنا مسألة صيام 3 أيام قبل رمضان، هذه شرحناها أمس، وترجعون إلى التسجيلات لأنه لو أخذنا الإعادة لن ننتهي. وقلنا بأن الأصل ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بسوى يوم أو يومين. قلنا بأن أو معناه هنا للتنويع، وقلنا بأن الأصل في النهي ها هنا النهي للتحريم وليس للكراهة. وذكرنا لكم كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في قضية من صام قبل رمضان أيام يوم أو يومين، له 3 أحوال: إما أنه يصوم على سبيل الاحتياط ويصوم على سبيل الرمضانية، فهذا لا يجوز ولا يحل عند جمهور الفقهاء إلا ما كان من قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في الرواية المشهورة عنه في ليلة الغيم، فإنه أجاز صيام ليلة الشك اللي هي 30 من شعبان يوم الغيم، باعتبار ما تفسير فاقدروا له أي اجعلوا الشهر 29. والحالة الثانية أن يكون الإنسان عادة إلا في صوم، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. قلنا بأن هذه العادة على مراتب، إما أن يكون للإنسان عادة يصوم 2 والخميس فصادف ليلة الشك، أو كان يسرد الصوم كمن صام ماذا أغلب شهر شعبان من المنتصف وقبله وسرده إلى آخره، فهذا لا يشمله ماذا النهي. وأيضا من ضيق عليه في قضائه مثل المرأة مثلا عندها أيام تقضيها ولكنها ماذا انشغلت بمرض أو بحاجة أو نحو ذلك، فبقيت لها 6 أيام الأخيرة من رمضان فتصومها وسوف تصوم ليلة الشك، ففي هذه الحالة ماذا يجوز لها أن تصوم. وفي النذر أيضا كما بينا، فهذه كلها حالات تنفي الخصوصية إلا عند من قال، لأن فيه قول بعض السلف أنه يجب التفريق بين صيام الشعبان وصيام رمضان بيوم واحد، وقلنا بأن هذا القول ليس بوجيه. القسم الثالث وهو من تطوع تطوعا مطلقا في شهر شعبان، فالأصل أنه لا يجوز له التطوع المطلق قبل يومين أو يوما واحد، أما ما كان قبله على سبيل السرد فإنه يجوز. يعني هذا ملخص ما ذكرناه وذكرنا الكثير. يقول: هل يمتد السحور إلى ما بين الآذان والإقامة؟ هو الأصل أنه إذا أذن المؤذن للآذان الثاني يتوقف الإنسان عن أكله وشربه، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه ماذا لا يؤذن حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الفجر. فالأصل أن الإنسان يستمر في أكله وشربه إلى أن يسمع الآذان، ولكنه جاء في حديث آخر عند الإمام الترمذي وحسنه الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن أو دخل ماذا طلع الفجر وفي يد أحدكم إناء فلا يدعه حتى ماذا يقضي حاجته منه. بمعنى الإنسان مثلا أذن وهو يأكل أو رفع الإناء إلى فمه أو هو في فمه، فهنا نقول ماذا أكمل الشربة وماذا لا جناح عليك ولا حرج. طبعا لا تفعله على سبيل ماذا، لأن بعضهم لما يحس أنه قريب الآذان ماذا تلقاه ماذا يشتغل بعشرة أيدي يعني ماسك هذا يقول لك حتى أصيب الحديث، نقول لا، في هذا نوع من الحيلة مع الله جل وعلا. نعم. نعم. نعم. نعم هو الأصل ما أنه يلحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالأكل والشرب هو ماذا من مبطلات الصيام، والله عز وجل جمع بين الأكل والشرب وبين قضاء الوطر في آيات الصيام، فقال: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، ثم ماذا ذكر فكلوا واشربوا. ويدل ذلك على ذلك أيضا سبب نزول هذه الآية حديث قيس بن سرمة الأنصاري، وذلك ماذا؟ حينما أغمي عليه فنزلت ماذا؟ هذه الآية. فالشاهد ماذا أيضا في قضية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كلها تدل هذه النصوص على أن المقصود بها ماذا؟ الأكل والشرب والجماع وما كان في معناها، وما كان في معناها. طيب، نعم. سلام تمام. يقول: هل بل الشفتين بالماء أو بالريق وابتلاعه هل يفسد الصوم؟ هناك فرق بين بل الشفتين بالماء وبلهما بالريق، لأن الريق جزء من الإنسان ومحله ماذا؟ الفم، ويصعب الإنسان التحرز منه، فلو أن الإنسان ملأ فمه بالريق ثم ابتلعه لا يفتر، ولو أنه أخذ شيء من ريقه فبل به شفاه لا يفتر. أما قضية بل الشفاه بالماء فنقول الأصل ماذا؟ أن الإنسان يجوز له أن يتبرد في اليوم القائض في صومه، وتبرده هذا واغتساله لا شك أنه سوف يصيب به الشفاء. وإذا كان الإنسان في وضوئه سوف يتمضمض، والمضمضة إصابة الشفاه والجوف واللسان أيضا، فمن باب أولى جواز ماذا؟ تبليل الشفاه. نعم، ما هو الراجح؟ وهذا أيضا سؤال ثاني أجبنا عليه. هل الرؤيا خاصة بكل بلد مسلم أم هي عامة لكل المسلمين؟ هذا أيضا أجبنا، قضية وحدة المطالع واختلافها. نعم. نعم، يقول: حديث لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة على عائشة رضي الله عنها: هل عندكم من طعام؟ قالت: لا. قال: أني صائم. هذا يدخل في الواجب النفل؟ لا، في النفل. كيف رمضان يدخل يقول لهم هل عندكم طعام؟ لا يمكن هذا إلا على اعتباره ماذا؟ اعتباره مسافرا، لا يمكن. نعم، أنا ما كنت صائم المقصود ماذا به؟ النية، وليس المقصود ماذا به، لأن الصيام لا يقع إلا بركنين اثنين، الإمساك ماذا؟ والنية. وإلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني صائم، هل هو تجديد لنية قبل أو استحداث النية؟ الأصل أنه استحداث نية. يقول: هل كل تعصب مذموم لا مدح فيه وإن كان لم يجد فيه النص؟ التعصب إنما يكون للكتاب والسنة فقط، لا تتعصب لقول زيد ولا عمر، لأن كل يؤخذ من قوله ويرد، حتى يقول حتى ولو لم يكن هناك نص. لا، إذا لم يكن هناك نص معناه مسألة اجتهادية، والمسائل الاجتهادية فيها قول فلان وفيها قول فلان، فمن باب أولى ألا تتعصب، يعني المسائل التي فيها نص لا يجوز فيها التعصب، فما بالك ماذا؟ المسائل التي لا نص فيها. هذا نعم، أظن الوقت حتى نقيم الصلاة. نعم، الساق. نعم، طيب، هذه الآن نحن مع مسائل الصيام فاتركونا معها. الشاهد إن شاء الله يوم غد بإذن الله عز وجل نكمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم.